بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فنتابع درسنا في صحيح الإمام البخاري رحمه الله، كنا في باب الجريد على القبر، وتحرر من هذه المسألة أن وضع الجريد على القبر ليس من السنة بل هو بدعة، وأما فعل النبي صلى الله عليه وسلم فكان فعلا خاصا بقبرين اثنين فقط، فهذه قضية عين ليست عامة ولا مطلقة، ولذلك النبي لم يفعل ذلك في قبور المسلمين، والصحابة لم يفعلوه وما أوصوا به، وإنما أوصى به فقط صحابي واحد، وكان ذلك اجتهادا منه، خالف فيه السنة وخالف فيه أيضا كبار الصحابة، فكان اجتهادا مردودا والله أعلم. والصحابي عموما ليس بمعصوم، يصيب ويخطئ رضي الله عنهم أجمعين. نعم، نسمع الحديث. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا يحيى قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن مجاهد عن طاووس عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه مر بقبرين يعذبان، فقال: إنهما ليعذبان وما يعذبان في كبير، أما أحدهما فكان لا يستتر من القوم، وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة. ثم أخذ جريدة رطبة فشقها بنصفين، ثم غرز في كل قبر واحدة، فقالوا: يا رسول الله، لما صنعت هذا؟ فقال: لعله أن يخفف عنهما ما لم ييأسا. قال الإمام البخاري رحمه الله: حدثنا يحيى، هو ابن موسى البلخي، وهو ثقة من الطبقة العاشرة، توفي سنة 400، وأخرج حديثه البخاري وأبو داود والترمذي والنسائي. قال: حدثنا أبو معاوية ومحمد بن خازم الضرير الكوفي عن الأعمش، هو سليمان بن مهران الأعمش الكوفي أيضا، عن مجاهد وابن جبر أبو الحجاج المخزومي مولاهم المكي إمام التفسير، متوفى سنة 103، توفي سنة 103 أو 104، عن طاووس بن كيسان اليماني عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وعلى وسلم أنه مر بقبرين يعذبان، هذان من المسلمين، هذان من المسلمين ويعذبان على المعاصي على الذنوب، نسأل الله السلامة والعافية. فالمسلم يحذر من المعاصي لأنها من أسباب عذاب القبر، ولا سيما ما ذكر في هذا الحديث التهاون في الطهارة، كان إذا قضى حاجته يتهاون لا يستتر من بوله، يعني لا يغسل البول تماما كما هو مطلوب بدون وسوسة وبدون إفراط، وإنما هذا رجل متهاون، يأتي البول على ثيابه، يأتي البول على بدنه، لا يبالي نعوذ بالله، ويصلي في ثيابه النجسة ويصلي وعلى بدنه النجاسة، فمن أجل هذا التهاون في الطهارة عذب في قبره. فكيف بمن يموت وهو تارك للصلاة نعوذ بالله؟ يعني هذا الذي تهاون في الطهارة وصلى وعلى ثيابه نجاسة أو على بدنه نجاسة، هذا عذب في قبره، فكيف بمن يموت وهو تارك للصلاة أو متهاون في الصلاة، نسأل الله العافية. الآخر أيضا عنده جهة إفساد أخرى، نمام يفسد بين الناس بالنميمة يعذب نعوذ بالله. وهذا الحديث تقدم معنا في أكثر من مناسبة ويأتي إن شاء الله أيضا، والشاهد فيه أن النبي عليه الصلاة والسلام أخذ جريدة رطبة فشقها بنصفين ثم غرز في كل قبر واحدة، هذه قضية عين كما يقول الأصوليون، قضية خاصة، والنبي لم يفعل ذلك إلا في هذا الموضع فقط، وأبو بكر وعمر وعثمان وعلي وكبار الصحابة لم يتأسوا به في هذا الموضع، فدل ذلك على أن هذه قضية خاصة لا تعمم، وتقدم البحث في ذلك. يعني نحن الآن لو جئنا إلى قبر وضعنا عليه جريدة، هذه بدعة. النبي إنما فعل ذلك مرة ولسبب، فعل ذلك مرة ولسبب ولم يجعله عاما. فنحن وضعنا جريدة، فهذا في الحقيقة كما قال بعض العلماء إساءة ظن بالمسلمين. هل نحن عندنا علم أنهم يعذبون؟ لعل هذا المسلم الذي وضعنا عليه جريدة أن يكون في روضة من رياض الجنة، والله المستعان. ثم قال رحمه الله: باب موعظة المحدث عند القبر وقعود أصحابه حوله. أيضا هذا لا بأس أن الإنسان يعرض عند القبر، أو أن يجلس عند القبر ويجلس حوله أصحابه، أو يجلس الناس حوله ينتظرون الفراغ من حفر القبر ومن لحده، فيعظهم ويذكرهم بالله، بل حرج فيه، هذا طيب، هذا اغتنام الفرص. النبي عليه الصلاة والسلام كان يغتنم الفرص للتذكير والوعظ، وكان يطوف في المواسم بين القبائل يذكرهم ويدعوهم إلى التوحيد. فلا بأس أن الداعي يغتنم فرصة اجتماع الناس، إما في مقبرة أو حتى في عرس، يعظهم ويذكرهم، أو في مأدبة أو في وليمة، ما في بأس، ولكن بدون مواظبة، لئلا يظن الناس أن هذه سنة واظب عليها النبي صلى الله عليه وآله وسلم. التذكير مطلوب، والناس بحاجة إلى أن يذكروا، فالداعي إلى الله يغتنم الفرصة للتذكير، سواء ذلك في مأدبة أو في وليمة أو عند قبر، ما في حرج، بل ينبغي هذا. يعني مرة أو مرتين الناس مجتمعة ينتظرون أن يفرغ من حفر القبر فيذكر ويعظ. هذا المراد البخاري موعظة المحدث عند القبر، أنه لا حرج فيه. ثم البخاري رحمه الله فسر بعض الآيات المتعلقة بالوعظ، لها علاقة، فقال: يخرجون من الأجداث، قال الأجداث القبور، وبعثرت، قال أثيرت، بعثرت حوضي أي جعلت أسفله أعلاه، والإيفاض الإسراع، وقرأ الأعمش إلى نصب، إلى شيء منصوب يستبقون إليه، والنصب واحد والنصب مصدر، ويوم الخروج، يوم الخروج كذي في قاف، من القبور، وينسلون يخرجون. والإيفاض هنا إشارة إلى قوله عز وجل: كأنهم إلى نصب يوفضون، ونصب ونصب بمعنى، وهما قراءتان متواترتان. وهذا في التفسير، لكن البخاري إنما فسر هذه الآيات لها علاقة بالوعظ والتذكير، لأن المحدث يعظ الناس بنهاية الإنسان وبدفنه وخروجه من قبره وحسابه عند ربه، يذكرهم بذلك أن هذه النهاية. وهل الإنسان إذا ذهب الآن للمقبرة ورأى القبور ولا سيما المحفورة التي تنتظر أصحابها، هل الإنسان يتذكر أنه سوف يصير في يوم من الأيام إلى حفرة من هذه الحفر؟ هذه نهايته، هذه خاتمته. أين تذهب يا ابن آدم؟ نهايتك أنك تحمل ثم تدفن في حفرة من هذه الحفر، ويا ليته الدفن الأخير، أو كما يقولون اليوم المثوى الأخير. هذا ليس بصحيح، هذا ليس المثوى الأخير، وإنما يبعث الإنسان ويحاسب، كما قال ذلك الشاعر، قال: ولو أن إذا متنا تركنا لكان الموت غاية كل حي، ولكن إذا متنا بعثنا ونسأل بعده عن كل شيء، والله المستعان. نسأل الله عز وجل أن يحسن لنا الختام. نعم، نسمع الحديث. ثم قال رحمه الله تعالى: حدثنا عثمان قال حدثني جرير عن منصور عن سعد بن عبيد عن أبي عبد الرحمن عن علي رضي الله تعالى عنه قال: كنا في جنازة في بقيع الغرقة، فأتانا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقعد، وقعدنا حوله ومعه مخصرة، فنكس فجعل يمكث بمخصرته، ثم قال: ما منكم من أحد، ما من نفس أنفوسه، إلا كتب مكانها من الجنة والنار، وإلا قد كتب شقية أو سعيدة. فقال رجل: يا رسول الله، أفلا نتكل على كتابنا وندع العمل؟ فمن كان منا من أهل السعادة فسيصير إلى عمل أهل السعادة، وأما من كان منا من أهل الشقاوة فسيصير إلى عمل أهل الشقاوة. قال: أما أهل السعادة فيوصلون لعمل السعادة، وأما أهل الشقاوة فيوصلون لعمل الشقاوة. ثم قرأ: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى الآية. هنا سؤال حول الحديث المتقدم أنه مر بقبرين، يقول: هل نفهم، أحسن الله إليك، هل نفهم من الحديث أن النميمة ليست من الكبائر؟ لا، بل يفهم من الحديث أن النميمة من الكبائر، لأن الكبيرة عند العلماء الذنب الذي توعد فيه إما بنار، إما بنفي إيمان، إما بلعن، إما بغضب، إما بعذاب قبر. يعني كما قال ابن تيمية رحمه الله، قال: الكبيرة ما جاء فيها وعيد خاص، بين من نفعل ذلك ملعون أم متوعد بالنار أو بعذاب أو بنفي إيمان أو بغضب من الله عز وجل إلى آخره. فهذا دليل على أن التهاون في الطهارة من كبائر الذنوب، ودليل أيضا على أن النميمة من كبائر الذنوب، نعوذ بالله. قال الإمام البخاري رحمه الله: حدثنا عثمان بن أبي شيبة، وأبوه اسمه محمد بن إبراهيم الكوفي، أنه قال: حدثنا جرير هو ابن عبد الحميد الضبي، عن منصور هو ابن المعتمر أبو عتاب الكوفي، ثقة ثبت إمام، عن سعد بن عبيدة السلمي أبو حمزة الكوفي، وهو ثقة ثبت من الطبقة الثالثة وحديثه الكتب الستة، عن أبي عبد الرحمن هو السلمي، إذن هذا الحديث كوفي هذا الإسناد، عن علي رضي الله عنه أنه قال: كنا في جنازة في بقيع الغرقد، فأتانا النبي صلى الله عليه وعلى وسلم فقعد، وقعدنا حوله ومعه مخصرة، يعني عصا صغيرة ما يتكى عليه، عصا صغيرة، فنكس أي أطرق رأسه للأرض، فجعل ينكت بمخصرته يعني في الأرض، ينكت فيها، يضرب في الأرض كأنه يحرث بها، ثم قال عليه الصلاة والسلام: هنا الموعظة والعلم، ما من نفس منفوسة إلا كتب مكانها من الجنة والنار. هذا القضاء والقدر، هذا أمر قد فرغ منه، وإلا قد كتب شقية أو سعيدة. هذا الحديث أصل في إثبات القدر، رد على القدرية، والمؤلف رحمه الله سوف يذكره في كتاب القدر، يأتي هذا إن شاء الله. الشاهد أن النبي صلى الله عليه وعلى وسلم وعظ أصحابه، وعظهم وذكرهم بالله، وذكرهم أيضا بالكتاب السابق، فقال رجل: يا رسول الله، أفلا نتكل على كتابنا وندع العمل؟ يعني إذا كانت المسألة مفروغا منها، وأن كل آدمي معروف مكانه إما في جنة أو إما في نار، إذن لماذا العمل؟ إذا كان الله عز وجل قد كتب السعادة وكتب الشقاء على ابن آدم في الأزل، لماذا العمل؟ نترك العمل؟ هذا السؤال، وهو سؤال جيد. فأجاب النبي عليه الصلاة والسلام فقال: اعملوا فكل ميسر لما خلق له. فأهل السعادة ميسرون لعمل أهل السعادة، وأهل الشقاوة ميسرون لعمل أهل الشقاء. يعني هذا العمل دليل على الكتاب السابق، يعني الإنسان يعمل، يجتهد، لا يترك العمل، لأن هذا العمل هو الذي الدليل على الكتاب السابق. فإذا كان الإنسان في طريق الأعمال الصالحة وفي طريق أعمال أهل السعادة، فذلك دليل على سعادته الأزلية. وإذا كان الإنسان والعياذ بالله على عمل أهل الشقاوة، على عمل أهل الكفر والفسق والتمرد، فهذا دليل على الشقاوة الأزلية، ولذلك الإنسان لا يترك العمل، اعملوا. وأما هنا الحديث هذا في، يعني في اختصار، الحديث هذا مر بالمعنى، لأن كلمة فمن كان منا من أهل السعادة فسيصير إلى عمل أهل السعادة، كأن الراوي روى الحديث بالمعنى، فجعل ينكت على الأرض ثم فقالوا ألا نتكل؟ قال اعملوا فكل ميسر. إذن تلاحظون أن الرواية في صحيح البخاري فيها اختصار وفيها اختلاف، لكن سوف نرجع إن شاء الله إلى صحيح مسلم، وغدا إن شاء الله سوف نأتي بلفظ مسلم لأنه في الغالب يكون أكثر تحريرا. والحمد لله رب العالمين.